بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وكنا وصلنا إلى خاتمة هذا الكتاب حيث تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن مكارم الأخلاق، خاتمة تكلم فيها عن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وكنا وصلنا إلى قوله أن أهل السنة والجماعة يحسنون إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وهذه أيضا من خصال الإسلام ومن خصال أهل التوحيد وأهل الفرقة الناجية، أنهم يحسنون إلى اليتامى. فاليتيم هو الذي فقد أباه في الصغر، وأوصى الله عز وجل باليتيم ونهى عن أكل مال اليتيم، فقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فنهى عن مثل هذه الأمور التي تسيء إلى هذا اليتيم الذي فقد أباه، فإنه يعني يحتاج إلى العطف وإلى يعني مراعاة مصالحه، وخاصة إذا كان صغيرا. فهذه من خصال أهل السنة، أنهم يعطفون ويحسنون إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. والمساكين المراد بهم ضعاف خلق الله، فهو المسلم الضعيف المسكين الذي لا يستطيع أن يصل إلى حقه، ويدخل فيه أيضا الفقراء والمعوذون، فهؤلاء حقهم على المسلمين أن يحسنوا إليهم ويتصدقوا عليهم وأن يساعدوهم في قضاء حوائجهم ويعني أمورهم التي قد يعجزون عنها، وأن يواسوهم بقدر ما يستطيعون، ومن الزكاة ومن الكفارات ونحو ذلك. وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي انقطع به الطريق و قد نفد زاده وانقطع يعني وليس عنده مال يكفيه، فهذا هو المسكين، يحتاج أيضا إلى المراعاة وإلى الإحسان إليه. وكذلك الرفق بالمملوك، وكان المملوك في السابق، ولكن الآن قد يطلق ذلك على الخادم، فمن كان عندهم خادم أو عمال مثلا فعليه أن يحسن إليهم، يحسن إلى العمال وإلى الخدم، وألا يسيء إليهم ولا يشدد عليهم في الأعمال، فلا بد أن يحسن إليهم وأن يعطف عليهم. وكذلك من مكارم الأخلاق بعدهم عن الفخر والخيلاء والبغي وغير ذلك. يعني هذا الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وينهون عن الفخر والخيلاء والإطالة على الخلق بغير بحق أو بغير حق. فهذا يعني هذه أمور داخلة في مساوئ الأخلاق، الفخر والخيلاء والاستطالة على الخلق، كل ذلك أمور يعني نهت عنها السنة ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، يعني ستظل هذه الأمور وهذه الأخلاق السيئة موجودة، كما ذكر صلى الله عليه وسلم وقد حذر المسلمين منها. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فالفخر بالأحساب هو تعداد مآثر ومحاسن الآباء والأسلاف، يعني والافتخار بالعائلات والقبائل في هذا الزمن. فالإنسان قد يأتي ويفتخر بعائلته: أنا من عائلة كذا، أنا من عائلة كذا، وعائلتي أفضل من عائلتك، ومثل هذه الأمور، وقبيلتي أفضل من قبيلتك، وأجدادي أفضل من أجدادي. كل هذا فخر يعني وتعالي على الناس، يقال له: مثل هذا يقال له إذا افتخرت بأقوام لهم سلفوا، قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. إذا افتخرت بأقوام لهم سلفوا قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا، يعني أنت من هؤلاء الأسلاف ولكن لست على أخلاقهم ولست على شرفهم ولا على فضلهم، فليتك قلدتهم في أفعالهم، بل إنك تقلد يعني السيئين وتقلد المشركين وتقلد يعني الذين يبتعدون عن الدين، ليتك تقلد أسلافك وآباءك وأجدادك، فيعني فيفتخر وهو ليس على ما هم عليه أيضا. فالفخر بالأحساب والأنساب والقبائل والعائلات وغير ذلك أمور يعني تزرع البغضاء في القلوب وتأتي بالكبر والتعالي على الناس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، فقال صلى الله عليه وسلم لا يفخر أحد على أحد. وأما الخيلاء فهو الإعجاب بالنفس يعني من التخايل والترائي وجذب أعين الناس كالتمايل في المشية وعلى وجه التكبر ولبس لباس معين قد يعني يلفت نظر الناس، ويكون لبس غاري مثلا يفتخر به على وجه التكبر. والخيلاء قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فهو بتخايله أمام الناس كأنه يظهر نفسه عليهم ويتعالى عليهم، يريد أن يعظموه ويمدحوه، يتكبر عليهم، وكل هذه أخلاق سيئة يعني لا ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، وينبغي لطالب العلم أن يترفع عنها وأن يبتعد عنها وأن يكون متواضعا بين الناس، أن يعرف بأخلاقه الحميدة. طالب العلم ينبغي أن يعرف بأخلاقه الحميدة بين الناس. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في مثقال ما في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم فسر الكبر فقال صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس والصد عن الحق ورد الحق، يعني كل هذه أخلاق سيئة ينبغي الترفع عنها. والاستطالة معناها الجرأة على الناس، بعض الناس تجده يعني سيء الخلق في تعامله مع الناس، متكبرا يعني متعاظما، ويظهر نفسه يعني كأنه من يعني أعلى من الناس مقاما وأعلى من الناس يعني غنى ومكانة، وكل ذلك يعني من أراد أن يترفع على الناس بمثل هذه الأمور إلا أن الله سيضعه، أن الله سبحانه وتعالى لن يرفعه، لن يرفع الله المتكبر سبحانه وتعالى، بل العكس، الله عز وجل يرفع المتواضع، من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. وينبغي للمسلم ألا يتكبر على الناس، فمثل هذه الأخلاق تأتي بالبغض بين الناس وبالشحناء والبغضاء، وتجعل الناس يعني لا يحبون هذا المتكبر، وقد يعني يتكلمون في خلفه بكلام لا يرضيه. ولذلك على العبد أن يتواضع وأن يترك الكبر وأن يبتعد عن الخيلاء والافتخار والاعتزاز بالنفس والاستطالة على الناس وظلمهم. وأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن خصال أهل السنة أنهم يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، عن سفسافها. فمعالي الأخلاق هي الأخلاق الحسنة التي أمر بها الإسلام والتي رضيها الناس والتي أحبها الناس، وهي الشيم الرفيعة. ولذلك فإن الإسلام جاء بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعني ينبغي للمسلم أن يترفع عن الأخلاق الوضيعة وأن يعني أن يعمل بالأخلاق الحميدة ومعالي الأمور ومعالي الأخلاق، ويبتعد عن سفسافها، يبتعد عن سفساف مساوي الأخلاق والأمور التي تذل النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه بأن يدخل مداخل السوء، فيعني مثلا طالب العلم لا يدخل في أماكن قد تسبب له سوء الظن، يجلس مع ناس يفعلون المنكرات أو ناس عندهم شبهات أو ناس لهم شكل معين سيء في الملبس أو المأكل أو المشرب أو الألفاظ، يبتعد عن مثل هؤلاء الناس حتى لا يعني ينظر الناس إليه بنظر سيء. وينبغي أن يفعل الأمور التي تجلب له الهيبة والاحترام والتقدير من الناس، وهي الأخلاق الحميدة، ولا يكثر من المزاح ولا يكثر من القهقهة والضحك في الأسواق ونحو ذلك مما يفعله سفهاء الناس. فعلى طالب العلم أن يبتعد عن مثل هذه المظاهر المزرية التي، ولا يمشي في الأسواق مثلا حاسر الرأس إن كان ذلك يعني ليس من عادة أهل البلد، ويعني أن يلبس ما يلبسه الناس يعني الثقات المقدرين عند الناس المحترمين، ولا يفعل مثل هذه الأمور التي يعني تأتي له يعني شبهات أو تأتي له بعدم تقدير من الناس. فينبغي له أن يبتعد عن مساوئ الأخلاق وسفسافها وأراذلها مما يفعلها ضعاف العقول وسفهاء الناس. أما العقول الزكية والعقول التقية فإنها يعني تفعل محاسن الأخلاق ومعالي الأمور التي حث عليها الإسلام والتي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثم يقول عليه رحمة الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل ما يقولونه ويفعلونه، يعني يقصد بذلك أهل السنة والجماعة، يقول عنهم: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. ولذلك يعني أهل السنة والجماعة دائما يسيرون مع الدليل حيث سار، فيسيرون مع الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل ما يقولونه يعني أقوالهم ويفعلونه يعني أفعالهم فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. فأهل يعني أهل الفرق، أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، يعني متبعون لما ورد في الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، يعني الذين تمسكوا بالكتاب والسنة وساروا مع الدليل حيث سار وكانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فليبشر يعني من اتبع أهل السنة والجماعة ومن اتبع هذه الفرقة الناجية، يعني فليفرح بما هو عليه، لأنه هو يعني الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني مدح هذه الطائفة المنصورة وسماهم طائفة لقلتهم، سماهم طائفة صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة، سماهم طائفة لقلتهم الذين قال فيهم: لا تزال طائفة، يعني قلة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم. لا يضرك من خالفك يا طالب العلم إذا كنت تسير على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، لا يضرك من خالفك ولا من خذلك، لكن أثبت على الحق وأنت الجماعة ما دمت على الحق، أنت الطائفة المنصورة ولو كنت وحدك، أنت الفرقة الناجية ولو كنت وحدك، أنت الذي تتمسك بالكتاب والسنة وتسير على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لا يضرك من خالفك، ستظل منصور على الحق منصور، ولا يضرك من خالفك ولا يضرك من خذلك حتى تقوم الساعة، يعني إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. نسأل الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، من أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على وسلم تسليما كثيرا. هكذا ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه العقيدة بهذه الخاتمة الطيبة التي تدل على تزكية النفوس وعلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. بين فيها يعني هذه الخاتمة تلك العقائد والآداب التي ذكرها، والتي تشكل مذهب أهل السنة والجماعة المبنية على الأدلة الشرعية. فيعني وذكر رحمه الله الأدلة على ما قرره من هذه العقيدة، وبالأخص فيما يتعلق بالأسماء والصفات، إنه ذكر أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وأنتم رأيتم الأدلة التي أقال فيها وجعل لها قسمين، قسم من كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك جعل القسم الثاني من السنة، وتكلم عن الإيمان بالرؤية، بالإيمان فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وما يتعلق برؤية الله المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة، وبما يتعلق بالإيمان بالصحابة وبالقدر والإيمان باليوم الآخر وما بعده. ويعني كل ذلك ذكره في هذه العقيدة المختصرة المجملة التي تحتوي على مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. ويعني كل ذلك جعل فيه الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حيث قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى الكتاب والسنة، يعني إلى كتاب الله وسنة نبيه. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله في آيات كثيرة، ويعني كذلك أمر بالاتباع الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، فإن الصحابة كلهم عدول، وأفضلهم الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرون بالجنة، ومن بشره النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، الأمة المسلمة، وهذا حديث خطير ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له، وينبغي للمسلم أن يتنبه له، أن هذه الأمة الإسلامية تفترق على 73 فرقة كلها في النار، فرق نارية تكون في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ في روايات عدة، رواية قال الجماعة، ورواية قال هم أهل السنة والجماعة، ورواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني روايات عديدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة فرقة واحدة من تلك الفرق 73 أو 72. فلذلك على يعني المسلم أن يتنبه لذلك، وليعلم أن هناك فرق ضلت عن الطريق يبتعد عنها، وهناك فرق تقترب من أهل السنة ولكن عندهم بدع، فعليه أيضا أن يبتعد عنهم، وأن يسير مع هذه الفرقة التي هي متمسكة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، وقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال يعني: وهم الغرباء أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم من الفتن، الفرارون بدينهم من الفتن. وفي رواية: الذين يصلحون عند فساد الناس، الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس في سنتي. وفي رواية: هم النزاع من القبائل. يعني وقد ألف ابن رجب رسالة في وصفهم، سماها كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. هذه لابن رجب الحنبلي رحمه الله، هذه الرسالة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، يعني الغرباء الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: طوبى للغرباء. فطوبى للغرباء، يعني الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم الذين يحبون طاعة الله عز وجل ويبتعدون عن المعاصي، هم أهل العقيدة الصحيحة، أهل العقيدة السلفية الصحيحة، الذين يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ويعني أيضا شيخ الإسلام الإمام ابن القيم تكلم عن منزلة الغرباء في كتابه مدارج السالكين، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا تكلم عنه في مجموع الفتاوى في المجلد 18 أيضا. فالحاصل أن أهل السنة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الذين يعني يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الفرق الضالة الأخرى، الجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق الذين ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرفوا وأولوا كما رأيتم في يعني شرح هذه العقيدة، أنهم حرفوا النصوص من كتاب الله عز وجل وأولوها على أهوائهم، لكن أهل السنة يعني آمنوا بما جاء في كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم بلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. ويعني ويقول شيخ الإسلام ومن الصديقون والشهداء والصالحون، يعني هم أهل العقيدة الصافية، هم فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح مفعول المناقب المأثورة والفضائل الكرة. فأهل السنة منهم الصديقون والشهداء والصالحون الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال أيضا: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فالصديقون هم المبالغون في التصديق، يعني صدقوا بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصديقين هو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة الأول، هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشهداء الذين يستشهدهم الله تعالى ويشهدهم على خلقه، كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس. فالشهداء المقصود بهم أنهم هم الذين استشهدهم الله عز وجل وأشهدهم على خلقه بقوله: ولتكونوا شهداء على الناس. والصالحون هم الذين أصلحوا أحوالهم وأعمالهم واستقاموا على الأعمال الصالحة، فصالحت أعمالهم وصالحت أحوالهم ونياتهم، فوصفوا بأنهم صالحون. وأما قوله أعلام الهدى ومصابيح الدجى، فالمراد بهم علماء هذه الأمة الأجلاء الذين يسيرون أيضا على ما جاء في الكتاب والسنة. والأعلام يعني كأنهم جبال في هذه الأمة، يعني أعلام ثابتة. الله عز وجل يقول: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني علامات. فعلماء الأمة يقتدى بهم، وكانهم علامات في هذه الأمة يقتدى بهم. فوصف المؤلف رحمه الله علماء الأمة الذين هم علماء أهل السنة في كل زمان بهذه الأوصاف، بأنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين يقتدى بهم، ويعني يوصفوا بأنهم مصابيح الدجى التي تضيء الظلمات، التي تضيء الظلمات. فمنهم يعني أهل الصلاح والعلماء العاملون، ومنهم الأئمة المهديين، ومنهم أيضا الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب: الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، كلهم أئمة المذاهب الأربعة. فإنهم كلهم على عقيدة واحدة، فلم يتفرقوا ولم يختلفوا في العقيدة. عقيدتهم واحدة في أسماء الإيمان والدين، عقيدتهم واحدة في التصديق باليوم الآخر وما بعده، عقيدتهم واحدة في الصحابة وما يقال فيهم، عقيدتهم واحدة في القضاء والقدر، عقيدتهم واحدة في القرآن الكريم، عقيدتهم واحدة في الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. يعني في الخلفاء الأربعة وهكذا. فيعني لذلك لا أحد يتكلم في عقيدة الأئمة المذاهب. نعم هم اختلفوا في الفروع وفي الأحكام لاختلاف الأدلة ولورود يعني كثير من الأدلة، وقد اجتهدوا فيها، وقد ذكرنا أن هناك رسالة من أراد أن يتبين مثل هذه الخلافات التي حصلت وأسبابها فليقرأ رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والمقصود بهم هم أئمة المذاهب الأربعة. فهناك يعني ذكر المؤلف ما يرفع الملام عنهم في اختلافهم في مسائل الفروع وأمور الفقه والأحكام، لكنهم كما نذكر أنهم لم يختلفوا في العقيدة، فعقيدتهم واحدة. وأيضا من علماء أهل السنة علماء الحديث كالليث بن سعد وشعبة بن الحجاج والأوزاعي وحماد بن زيد وابن سلامة وسفيان الثوري رحمه الله، ومن تلامذتهم أيضا كيحيى بن معين وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ونحوهم، حفظت أقوالهم وعقائدهم ودونوها في كتبهم عقيدة أهل السنة بعيدة عن أهل البدع. ويعني هؤلاء هم العلماء الذين يؤخذ منهم العقيدة، وهم الذين يطلق عليهم السلف الصالح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا، هم الذين اتبعوا هذا يعني النبع الصافي الذي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن السلف الصالح الأوائل أهل القرون المفضلة، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني القرن الأول هم الصحابة 100 سنة الأولى، هم الصحابة رضوان الله عليهم، والقرن الثاني وهم التابعون وهم 100 أصحاب 100 الثانية، والقرن الثالث وهم التابع التابعين وهم أصحاب 100 الثالثة. فأصحاب يعني القرون الأولى الثلاثة المفضلة، يعني الذين كانوا في 300 سنة الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعدهم تفرقت الأمة وكثرت الفرق الضالة وكثر من حرف ومن يعني اقترف البدع. أما الفرقة الناجية فهي ثابتة منصورة وباقية إلى قيام الساعة، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ذكر يعني كثير من الأحاديث بين فيها ثبات هذه الفرقة على هذا الحق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الفرقة هم أهل السنة وأهل الجماعة، هي الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، جعلهم فرقة لكثرة من خالفهم ولقلتهم هم أيضا، ويعتبرون فرقة وجماعة واحدة ولو كانوا متباعدين. فأنت قد تكون في دولة وأنا في دولة وكلنا نتبع الفرقة الناجية ونسير عليه، وقد تكون وحدك في قرية أو في مدينة وأنت الفرقة الناجية، أنت على الحق وإن كنت وحدك، وأنت الفرقة الناجية وإن كنت وحدك ما دمت متمسكا بما جاء في الكتاب والسنة، وما دمت تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة، أي منصورة بالحجة والدليل ومنصورة بالقوة أيضا، فحجتهم وأدلتهم قوية ينتصرون بها على من خالفهم، وكذلك يمدهم الله بقوة من عنده ينتصرون بها على عدوهم ولو كان عدوهم أكثر عددا. فأهل السنة والجماعة هم الذين أخبر بأنهم منصورون وبأنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والخذلان معناه التخذيل، يعني أي لا يضرهم من حقرهم ولا يضرهم من فت في أعصابهم، يعني قد يحتقرك بعض الناس وبعض العوام لكنك ما دمت على الحق فلا تشغل نفسك، ما دمت على الحق فلا تلتفت لكلام الناس، فأنت على الحق وأنت تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ما دمت متمسكا على ما كان به الأولون، فلا يضرك من خذلك ولا من يعني استهان بك، لأنك على الحق، وهذه الدنيا ستمر وسنلتقي في الآخرة عندما تجتمع الخصوم. إن أساء إليك أحد فاعلم أنك ستأخذ حقك في الآخرة، لكن عليك أن تدعو إلى الله عز وجل، ولا تترك هذه الدعوة لأهل الضلال وأهل البدع ينشرون ضلالهم وباطلهم وبدعهم. فحق عليك يا طالب العلم ألا تترك هذه الدعوة وأن تقول يعني هناك من يدعو وهناك من يفعل، لا، عليك دور لا بد أن تقوم به، وإن لم يجعل لك أهل الدعوة دورا فأنت تجعل لنفسك دورا. هكذا علمنا شيوخنا أن نجعل لأنفسنا أدوارا، وأن نهتم بهذه الدعوة المباركة، وأن نهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصح الناس وإخراجهم من الضلال إلى الحق ومن البدع إلى السنة، نهتم بذلك. من يهتم إذا لم يهتم طلبة العلم؟ من يبين للناس الحق إذا لم يبين طلبة العلم؟ فعلى طالب العلم نعم مسؤولية كبيرة، وقد يعني يواجه صعاب وقد يواجه أذية، ولكن عليه أن يصبر على ذلك. فأهل السنة والجماعة هم المنصورون إلى قيام الساعة، هم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرهم شيخ الإسلام في أول هذه العقيدة الواسطية، ذكرهم في أول الكتاب وفي آخره، بمعنى أن اعتقادهم هو اعتقاد واحد. قال في أول الرسالة، هذه الرسالة رسالة العقيدة الواسطية، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله إلى آخره. ثم جاء في آخر هذه الرسالة أيضا وقال في آخرها: وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، يعني الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ثم دعا الله بهذا الدعاء المبارك، حيث رغب إلى الله تعالى أن يجعله هو ومن عمل برسالته وسائر الكتب التي تدعو إلى السنة من أهل السنة والجماعة. دعا للجميع أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، وهي دعوة شريفة على المسلم أن يدعو الله بها في كل حالاته، وهي أن يحشر مع أهل السنة، لأن الحشر معهم سبيل إلى النجاة، وذلك يستدعي محبتهم، ولا شك أن محبتهم تستدعي تقليدهم والسير على نهجهم. فمن كان كذلك فإنه سيحشر معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. لتحرص يا طالب العلم أن تثني على أهل السنة والجماعة، وأن تعمل بما باعتقادهم الصافي الذي يعني يسير في أدلته على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وإياك أن تتكلم فيهم أو أن تنتقدهم أو أن توافق ما ينتقدهم. إياك فهذه الفرقة الناجية، عليك بمحبتهم أن تحبهم وأن تنشر عقيدتهم بين الناس، وأن تبين صفاءها وأن تبين صحتها وأن تبين أنها على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. نعم علينا ذلك، علينا أن نبين للناس هذا الحق الذي نعتقده، ونحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا الحق المبارك وإلى هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ونسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، الذين يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على وفق ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، أن يكون اعتقادنا موافقا لذلك. اللهم آمين. اللهم يا الله يا واحد يا أحد يا فرض يا صمد يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، نسألك يا الله أن تجعلنا من أهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، الذين يسيرون على وفق ما جاء في الكتاب والسنة وعلى وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك التوفيق والتيسير، ونسألك الإخلاص والقبول، ونسألك يا الله يا واحد يا أحد أن تجعل هذا الكلام الذي تكلمنا به في ميزان حسناتنا، وأن تجعله خالصا لوجهك الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة ولا شهرة يا رب العالمين. واجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، الذين يعملون لدينك ولحماية جناب التوحيد، وأن يسائرون على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.